الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. هذه الترجمة أو هذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى في بيان الركن الخامس من أركان الإسلام. قد مر معنا وسيأتي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج أحد أركان الإسلام العظيمة، وأول ما فرض من هذه الأركان التوحيد الذي عليه قيام الدين، ثم الصلاة، وهذان فرضا قبل الهجرة. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة وفرض الصيام. ثم في السنة التاسعة من الهجرة نزلت هذه الآية وفيها فريضة الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نزلت هذه الآية في السنة التاسعة من الهجرة، وجاءت هذه الآية آمرة بهذه الفريضة موجبة لها، وأيضا أن بناء هذه الفريضة كغيرها من العبادات على الإخلاص لله. ولهذا قال في صدر الآية: ولله، أي خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. مثلها قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. والحج وغيره من العبادات لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا بالإخلاص، بأن يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به لا رياء ولا سمعة. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام قال في الميقات بعد أن أهل، قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأن الرياء والسمعة خوارم للنية ومبطلات للعمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: ولله على الناس، هذه الصيغة تدل على الإلزام والوجوب، وأن هذه فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد. ولله على الناس، أي فرضا حتما واجبا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي أن هذا الوجوب مناط ومعلق بالاستطاعة. وهو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، كما سيأتي معنا في الحديث الحج مرة فما زاد فتطوع. فالحج الذي افترضه الله على العباد هو في العمر كله مرة واحدة، وأيضا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. أما غير المستطيع سواء كان عدم استطاعة المالية الزاد والراحلة أو عدم الاستطاعة البدنية، لكن غير المستطيع بدنيا وعنده مال ينيب عنه، ينيب عن نفسه من يحج عنه إذا كان غير قادر بدنيا. فالحج فريضة عظيمة جدا، وهو قصد بيت الله سبحانه وتعالى لأداء أعمال وطاعات مخصوصة شاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج لمنافع عظيمة جليلة كبيرة يحصلها العباد في حجهم لبيت الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. فالحج مليء بالمنافع، مليء بالدروس، مليء بالعبر والعظات، مليء بالخيرات والبركات. فالحج غفران الذنوب وحط السيئات، تكفير الخطايا، وفيه عظيم الثواب ورفعة الدرجات، وفيه الفوز بالجنة، وفيه العتق من النار، فيها أرباح وغنائم عظيمة جدا يحصلها الحاج إذا وفق لإتمام حجه لله كما أمر الله: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الحج في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، تضمنت هذه الآية التي صدرت بها آيات الحج في سورة البقرة، تضمنت بيان شرط قبول الأعمال الحج وغيره. قال: وأتموا الحج والعمرة لله. الأعمال الحج وغيره لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذان جمعا في هذا الجزء من الآية: وأتم الحج والعمرة لله. أما قوله وأتم الحج فهذا فيه المتابعة، لا يمكن للمرء أن يتم له حجه إلا إذا اتبع النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فلا يمكن أن يتم للمرء حجه إلا باتباع السنة وملازمة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله لله هذا فيه الشرط، شرط الإخلاص لله، أي مخلصين له الدين، لا تبتغون بالحج إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام، والسبيل الزاد والراحلة. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. وقال سعيد بن المسيب نزلت في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب. وقال السدي هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث كرره المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر كل ركن من أركان الإسلام، فذكره في الصيام، وذكره في الزكاة، وذكره في الصلاة، لأن هذا الحديث حديث ابن عمر جمع مباني الإسلام الخمسة، والمراد بمباني الإسلام أي الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام. ولهذا مر معنا حديث قصة الأعرابي ثائر الرأس، حديث طلحة بن عبيد الله الأعرابي ثائر الرأس الذي جاء يدوي صوته، سأل سؤالا محددا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ففسر الإسلام بهذه الخمس، فسره بهذه الخمس، لأن هذه الخمس هي الإسلام، هي التي يقوم عليها الدين، يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت حديث كثيرة ومرت معنا كثير منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل عن عمل: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فيذكر هذه الخمس فقط، يذكر هذه الخمس. فهذه الخمس هي الفرائض، هي الواجبات المتحتمات على كل مسلم فيما افترضه الله، لكن ما بعد ذلك من صلاة نفل، وما بعده من صدقة نفل، وما بعده من صيام نفل، وما بعده من حج واعتمار نفل. الفريضة هو هذا، هذه الخمس التي جمعت في هذا الحديث وغيره من أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هذا فيها هذه الخطبة من نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، فرض عليكم الحج فحجوا. ظاهر الحديث أن هذه الفريضة يحصل أداؤها بمرة واحدة، يقصد بيت الله عز وجل مؤديا هذه الفريضة. قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، ما قال حجوا كل عام أو أمركم فرض عليكم الحج كل عام، لأن الحج في مشقة في نفقة وفي سفر ولا يستطيع كل أحد. فمن رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد أن جعله فريضة في العمر كله مرة واحدة، وأيضا على المستطيع كما تقدم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام في كراهية لهذا السؤال، سكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل ثلاثا، يعيد السؤال ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولم استطعتم، لوجبت ولم استطعتم. يعني حج كل عام هذا ما يستطيعه الإنسان، في مشقة عظيمة على العباد. فمن رحمة الله أن الحج مرة، ولهذا ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وفي أيضا الحديث قال هل علي، لما ذكر فرائض الإسلام قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، ما زاد على الحجة الواحدة هذا تطوع نفل. الفريضة هي مرة واحدة في العمر كله على المستطيع. قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ولم استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، هذا نهي عن هذا النوع من الأسئلة، نهي عن هذا النوع من الأسئلة، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذكر عليه الصلاة والسلام أن هلاك من كان قبلنا بأمرين، بكثرة السؤال، كثرة السؤال، وسبحان الله كثرة السؤال في الغالب، في الغالب أنها تدل على عدم الرغبة في العمل. دعوني أضرب مثالا، الآن لما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، ماذا قال الصحابة؟ لمن يا رسول الله؟ جاهزين للعمل، جاهزين للقيام بالنصيحة، لمن؟ لكن أرأيتم لو أن شخصا سمع الحديث الدين النصيحة قال هل الدين النصيحة كله؟ لماذا قال الدين النصيحة؟ لماذا لم يقل الدين كذا؟ ويأتي بافتراضات، هذه تدل على ماذا؟ انظر الفرق بين الراغب في العمل وبين الذي يسأل سؤالات كلها تكلف تدل ما عدم رغبة في العمل، تدل على عدم الرغبة في العمل. هناك أسئلة تدل على همة عالية، وترى ذلك في هدي الصحابة رضي الله عنهم في سؤالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يتكلف سؤالات يظهر من سؤاله عدم الرغبة في العمل، عدم الرغبة في العمل. قد قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أسئلة وافتراضات وأشياء من هذا القبيل، وزهد في المقصود الذي هو العمل والتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. فهذا ذم لكثرة الأسئلة، ذم لكثرة الأسئلة، قال كثرة سؤالهم. والأسئلة لا تذم مطلقا، المطلوبة. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كان يشكل عليك في أمر دينك مسائل لو كانت عديدة تريد الفقه في دينك والتقيت بعالم أو فقيه أو نحو ذلك فسألته الأول والثاني والثالث متفقها في دينك لا يذم ذلك. وتجد في بعض كتب المتقدمين السؤالات يعني يحررها الطالب سؤالاته لأئمة أهل العلم مما أشكل عليه فيجد جوابه الشافي عندهم فيجمعه لنفسه ولغيره في كتاب، هذا نافع جدا. لكن الأسئلة التي تذم، الأسئلة التي فيها زهد في العمل تدل على زهد في العمل، الأسئلة التي فيها تكلف وتنطع وتعمق هلك المتنطعون، الأسئلة التي يراد بها إثارة الشبهات، هذا ضرب من الأسئلة سيء جدا، يعني يسأل ليثير شبهة ليشوش على الناس. أيضا من الأسئلة الفاسدة الباطلة أن يسأل ليبهر نفسه، ما له قصد في العمل ولكن ليبرز نفسه ويتحرى مثلا سؤالا يبحث عنه بحثا دقيقا حتى يعجز من أمامه أن يجيب عليه، فيظهر نفسه أنه عنده قدر من العلم ليس عند غيره. هذه كلها أغراض فاسدة في الأسئلة، أغراض فاسدة في الأسئلة. السؤال إنما يصح إذا قصد به أمران، إذا قصد به أمران اجتمع في وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا السؤال النافع، أن يسأل المرء لا يعمل ويدخل الجنة ويسأل حتى يعلم الناس ويفقه الناس في دين الله. حتى عد من الأسئلة النافعة الأسئلة التعليمية، يعني تسأل عالما سؤالا أنت تعرف جوابه لكن تشعر أن في المجلس أناس لا يعرفون الجواب فتريد النصح لهم، مثل ما في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل كان يسأل فقط، وصف النبي عليه الصلاة والسلام تلك السؤالات بأنها ماذا؟ تعليم للدين، قال يعلمكم دينكم، ما زاد على أسئلة فقط، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمهم دينهم أي بهذه الأسئلة. فهذه من الأسئلة النافعة، يسأل المرء عن شيء هو يعلم جوابه لكن يشعر أن في الحاضرين من هو بحاجة إلى هذا الجواب حتى ينفع الناس. وفي المتقدمين من سأل بعض الأئمة، من سأل بعض الأئمة سؤالا فحرر له الجواب في كتاب، وهذا كثير جدا، وبقي الكتاب نفع للأمة ويكتب لذاك السائل الذي لا يعلم من هو إلا الله. لأن بعض الكتب تجد في المقدمة سألني سائل أو من لا أستطيع رد جوابه أو أشياء ما تدري منه لكن الله يعلمه، وله أجر هذا الخير الذي جرى في الأمة وحصل نفع في الأمة. أضرب لكم مثالا لطيفا، الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب كتابه في الترغيب والترهيب جامع حافل جدا من أجمع الأحاديث لباب الترغيب والترهيب في مجلدات أربع كبار، طبع قديما في أربع مجلدات أربع كبار، يعني كتاب ضخم واسع جدا. واحد من إخوانه أشقائه قال له اكتب لي في الترغيب والترهيب كتاب مختصر أحفظه وأنتفع به، يعني كان ما عنده نشاط يقرأ هذه المجلدات، وقال اكتب لي، فكتب له تحفة المتعبد، كتاب بهذا العنوان تحفة المتعبد، وشرحناه هنا في هذا المكان تحفة المتعبد. جمع فيه 90 حديثا كلها صحة، ورتبها ترتيبا من أبدع ما يكون، ونفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب نفعا عظيما. وسببه سؤال أخيه له، فبعض الأسئلة فيها بركة، بعض الأسئلة فيها بركة عظيمة جدا، وبعض الأسئلة خبيثة سيئة يعني. ولهذا ينبغي على المرء أن ينتبه لما دل عليه هذا الحديث، كثرة السؤال يعني، هذا فيه ذم لنوع من الأسئلة حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وحذر من أمر آخر في الحديث هو سبب للهلاك، الاختلاف على الأنبياء، وهذا من المهلكات للمرء. قال إنما أهلك من كان قبلكم، هذا من المهلكات للمرء. والذي تكون به السلامة من هذا الاختلاف على الأنبياء تجريد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، تجريد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يلزم الإنسان نفسه دائما باتباع الهدي ولزوم السنة. إن لم يلزم نفسه سيقع في الاختلاف، ويقع في البدع، ويقع في المفارقات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ما قال ما استطعتم، قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. جميع الأوامر مناطة بالاستطاعة، استطاعة العبد. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في الأوامر قال ما استطعتم، والنواهي قال فدعوه، ولم يذكر ماذا ما استطعتم، لأن النواهي ترك والترك مستطاع، أما الأوامر فعل، والفعل قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع. القيام مع ماذا؟ مع القدرة. قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي قائما، مريض أو ضعيف، أو القيام مع القدرة. فالأوامر علقت بالاستطاعة، أما النواهي لم يذكر فيها استطاعة، لأن النواهي ترك. يضرب لهذا مثل للتوضيح الفرق بين الأوامر والنواهي. الآن لما يقال لشخص احمل هذا الحجر، هذا ماذا؟ طلب فعل. قد يكون يستطيع، قوته تساعد على حمله، وقد يكون غير مستطيع. ففي مثل هذه الحال يناسب أن يقال له ماذا؟ إن استطعت. لكن إذا قيل لشخص لا تدخل من هذا الباب، هذا ترك، ما يقال إذا استطعت، لأن هذا ترك. فالتروك لم يذكر فيها الاستطاعة، والأوامر ذكر فيها الاستطاعة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، أنه لم يكلف العباد ما لا يطيقون وما لا يستطيعون من الأعمال. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع، وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل. هذا السؤال كثيرا ما يرد، وهو من الأسئلة الحسنة الطيبة النافعة، كثيرا ما يرد عن الصحابة مثل هذا السؤال: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ ونحو ذلك. هذا كثير جدا، وهذه الأسئلة تدل على ماذا؟ رغبة في العمل، تدل على رغبة في العمل وحرص على العمل. قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. هذا الإيمان في القلب وهو من أعمال القلوب، بل هو أشرف وأعظم أعمال القلوب وعليه قيام الدين، بل إن عموم الأعمال لا تقبل إلا به. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآيات في هذا المعنى كثيرة، الآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان هو الذي يصحح الأعمال، لا يمكن أن يصح عمل إلا بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. هذا موطن الشاهد من الحديث، قال حج مبرور، أي أتى به الحاج على هذه الصفة، أتى به الحاج على هذه الصفة حجا مبرورا على هذه الصفة. والحج المبرور له علامتان: علامة تظهر في الحج أثناء الحج، وعلامة تظهر بعد الحج وانقضائه. أما التي في الحج فهي أن يقع من الحاج حجه على الإخلاص المتابع، مثل ما تقدم في الآية وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون مجاهدا لنفسه فيه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والعلامة التي تكون بعد الحج هي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، وإن كانت سيئة تكون حسنة، فيرى من نفسه تغيرا بعد الحج. هذا التغير إلى الصلاح علامة قبول بإذن الله. لكن لو أن إنسانا حج ثم وجد نفسه بعد الحج على حاله في تضيع الفرائض وارتكاب المحرمات ونحو ذلك، هذا ليس من علامات القبول. علامة القبول أن يكون للحج أثر عليه، أن يكون للحج أثر عليه، ليشهدوا منافع لهم، أن يحصل منافع الحج ويرجع بها إلى إلى إلى بلده. فهذه علامة. ولهذا الله جل وعلا قال في سورة الشورى ومن يقترف حسنة ماذا؟ نزد له فيها حسنة. من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ذكر بعض المفسرين عند هذه الآية أن فيها دلالة على أن الحسنة تنادي أختها، من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، الحسنة تدعو إلى حسنة والخير يجر إلى الخير.